يقول المستمع مصطفى بن أحمد من الجمهورية الجزائرية: لدينا عادة في شهر رمضان المعظم عقب صلاة التراويح أننا ندعو دعاء جماعي يردده المصلون ويختمون به الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ هذا بدعة، مثل ما تقدمها بدعة، لا الذكر ولا الدعاء، لا يكون جماعيا، كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين بينه وبين ربه جل وعلا، لا يكون دعاء جماعيا ولا يكون جماعيا. جزاكم الله خيرا.